السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1438 هجرية، الموافق للثاني من شهر جويلية 2017 ميلادية، نستأنف دروسنا بعد أن توقفنا من أجل شهر رمضان المبارك. وكنا قد وصلنا في التفسير إلى سورة الأنفال، وهي سورة مدنية وآياتها 75 آية. في الحصة الماضية تكلمنا عن مختصر الموضوعات والمواضيع التي اعتنت بها هذه السورة الكريمة، فلا بأس من أن نقوم بمراجعة ومذاكرة لتلك المواضيع. إذن سورة الأنفال هي سورة اعتنت كثيرا بأمور الجهاد في سبيل الله وجوانب السلم والحرب والغنائم والأسرى والمعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار. وهذه السورة ذكر العلماء أنها نزلت عقب غزوة بدر، أي بعد غزوة بدر، وهذه الغزوة غزوة بدر كانت فاتحة نصر المسلمين على المشركين. وهذه السورة بيّنت كثيرا من الخطط الحربية حتى يكون المسلمون في استعداد دائم وحزم وعزم وبطولة وشجاعة، لأنهم يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فمن كان كذلك فيجب عليه أن يكون شجاعا حازما عازما ومستعدا دائما لمواجهة الأعداء. كما نبه الله تعالى في هذه السورة إلى أن النصر هو من عند الله العزيز الحكيم، كما أن في هذه السورة أن الباطل مهما طال أمده فإنه لا بد من أن يأتي يوم يسقط فيه أمام الحق. الباطل ربي يعطي له وقت يمشي فيه، ولكن لا بد من أن يأتي يوم ذلك الباطل يضمحل ويسقط أمام ضربات الحق. من مميزات هذه السورة الكريمة سورة الأنفال أنها نادت المؤمنين بوصف الإيمان 6 مرات، وهذا كان ينبه المؤمنين على أن الإيمان بالله هو سبب نصر الله للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة. ولكي يعلم المؤمنين ما يحتاجون إليه من ثبات وأعمال. إذن هذه الصورة فيها 6 نداءات بيا أيها الذين آمنوا. ما هو النداء الأول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا النداء الأول في الصورة، فيه التحذير من الفرار من المعركة، وأنه لأنه من الكبائر، كبائر الإنسان يفر من المعركة. وفي النداء الثاني، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. آية 20-21. لا، الله تعالى يأمر المؤمنين بالسمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النداء الثاني. النداء الثالث في الآية 24، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا فيه تنبيه وبيان أن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحياة الحقيقية، الحياة الآمنة والمطمئنة والسعيدة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، معناتها أن الحياة تكون في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. النداء الرابع الآية 27، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هنا فيه التحذير من الخيانة، ومنه إفشاء الأسرار للأعداء، خاصة في أمور الحرب، لأن ذلك خيانة عظمى. يعني إن الناس اللي يخونوا أقوامهم هم يكونون مندسين بين المسلمين، فالله تعالى يحذر من هذا العمل، لأن هؤلاء يعيقون مسيرة المسلمين ويساعدون الكافرين. احنا نسموهم في بلادنا نسموهم الحركة، الذين كانوا يشتغلون ويعملون مع المستعمر الفرنسي، فهذا فيه خيانة عظمى، فالله يحذر من هذا الأمر. إذن رد بالك يا أخي، يستعملك الأعداء باش تخون بلادك، تخون المسلمين، سواء يعطوك مال ولا جاه ولا شيء من حطام الدنيا، حذاري من الخيانة. النداء الخامس فيه بيان أهمية التقوى، الآية 29، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يعيش بالفرقان. سمعته بالفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل، بين النافع والضار. كي تتقي ربي سبحانه وتعالى تكون عندك الميزان وعندك الفرقان الذي تفرق به بين السنة والبدعة والحق والباطل. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، هذه كلها من ثمرات التقوى. النداء السادس الآية 45 46 47 من هذه السورة، يأمر الله سبحانه وتعالى أو يبين أن من أسباب النصر على الأعداء أشياء، أسباب وأعمال. ففي الآية 45 46 47 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إذن الله تعالى بيّن أسباب النصر، إذا أردتم أيها المسلمون أن ينصركم الله فعليكم بهذه الأشياء وبهذه الأعمال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثلاث. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اجدروا فاثبتوا، إذن الثبات ما تهربش. واذكروا الله، كثرة ذكر الله لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، ثالثا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذن الأمر الرابع ترك التنازع خاصة عند مواجهة الأعداء، ردوا بالكم من التنازع. ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين. صبر، ممكن الإنسان يصبر على الرخاء بس ما يصبرش على الشدة. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، إذن نهاهم عن التكبر ونهاهم عن الرياء. سادسا ترك، أمرهم بترك التكبر وأمرهم بترك الرياء، كي تخرج في سبيل الله خرج لوجه الله ماشي باش تذكر أو يقول فلان شهيد. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ويصدون عن سبيل الله هنا ترك التشبه بالكفار في الصد عن سبيل الله، يعني رد بالك تكون من الناس الذين يصدون الناس عن الخير، كي الناس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف والله بما يعملون محيط. هذا هو النداء السادس. ثم في آخر السورة ختمت السورة ببيان فضل الهجرة، بيان فضل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بيّن الله تعالى فضل الهجرة والجهاد، وبيّن الولاية والمحبة الحقيقية تكون بين المؤمنين بسبب الإيمان مهما اختلفت أجناسهم. إذن لازم المسلمين زعما المسلمين يتحابوا من اجل الايمان، لان الايمان هو الذي يربط بين الناس بالرابطه الحقيقيه، الايمان يجمع. فعليهم بالتعاون على الحق، وان يتناصروا، وان يكونوا يدا واحده على من سواهم من الكفار. ثم بين الله تعالى انه لا موالاه بين المؤمنين وبين الكفار، ما لازمش المسلم يحب الكفار ولا ان ينصرهم على اخوانه المسلمين وضد الاسلام، كما بين الله تعالى انه اعد للمؤمنين المغفره والرزق الكريم. اولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفره ورزق كريم. الرزق الكريم يعني الحسن، الرزق الكريم هو الحسن. كما بين الله تعالى ان من ياتي بعد الصحابه رضي الله عنهم ويتصف بصفاتهم يكونون منهم. انت ما عشت مع الصحابه لكن تتصف بصفاتهم فستكون منهم ان شاء الله، وفي صفوفهم وتدخل معهم الجنه. وهذه الايه الاخيره وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نسخت التوارث بالهجرة والمعاقدة. في أول الإسلام كان الإنسان المهاجر إذا آخى إنسانا من المهاجرين أو من الأنصار فإذا مات فإنه يرثه، هذا في أول الإسلام. ثم نسخ الله تعالى ذلك وجعل الميراث لا يكون إلا بالمصاهرة أو الولاء أو النسب فقط، كما قال العلامة الشيخ موفق الدين أبو محمد بن علي الرحبي الشافعي، قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نظم الرحبية في المواريث شعر. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن كيفاش الإنسان يورث الآخر؟ إما بالنكاح، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، والولاء من أعتق إنسانا فإنه يرث إذا مات، ونسب، النسب الأب يرث ابنه والابن يرث أباه وأمه وهكذا. أما التوارث بسبب الهجرة أو بسبب الإيمان فقط فهذا قد نسخه الإسلام. وقال عبد الملك بن عبد الوهاب بن صالح الفتني في نظم السراجية: وسبب الإرث نكاح أو نسب أو الولاء ليس دونه سبب. هذا داخل دار النظم على المواريث. إذن هذا مختصر مفيد لهذه السورة. إذن هذه السورة سورة تتكلم عن القتال والمعاهدات والجهاد في سبيل الله وطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام والولاء بالإيمان، وأعطت التعليم للمؤمنين للخطط الحربية حتى يكونوا مستعدين. والجهاد في سبيل الله أيها الإخوة من المواضيع التي ظلمت، بمعنى أن كثيرا من المسلمين خاصة في هذا الزمان لا يعرفون هذا الموضوع جيدا. لماذا؟ لأنهم لم يدرسوه ولم يتعلموه، خاصة الشباب، أو يتعلمونه من ناس غير متخصصين فيقعون في الفتن ويكونون من أسباب وقوع الفتن في صفوف المسلمين. فلما تقع الفتن ويقع الهرج والمرج والخلط يصير من يريد أن يتكلم في هذا الموضوع يخاف على نفسه أن يتكلم في هذا الموضوع، يخاف أن لا يفهم جيدا. ولكن هذا الخوف ينبغي أن لا يصده. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه العصمة أي الحفظ من الناس للرسول عليه الصلاة والسلام على أتمها، ولأتباعه وورثته بقدر، تكون بقدر. إذن قبل أن تقوم بأي عمل يا أخي لابد من أن تتعلم أحكام وحكم ذلك العمل حتى تكون على بصيرة من أمرك، فلا تعبد الله تعالى ولا تتعامل مع الخلق على جهل. نعود الآن إلى شرح الكلمات في هذه السورة الكريمة. أولاً الأنفال، مش قلنا على الأنفال؟ الغنائم، الغنائم، وقيل هي ما يعطيه أمير الجيش زيادة لأفراده تشجيعا لهم، بعد ما يقسم الغنائم يزيد يعطي لهم نافلة، وهناك من رجح الغنائم. لما وقعت غزوة بدر اختلف الصحابة رضي الله عنهم في الغنائم كيف تكون، لأن أول غزوة ماذا نفعل، كيف نقسمها، هل يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام النصيب الأكبر والباقي يقسمه الصحابة أم كيف؟ الشباب قالوا نحن نأخذ أكثر لأننا نحن الذين دافعنا ونحن الذين قاتلنا، وأنتم أيها الشيوخ الكبار فإنما كنتم في الخلف. الشيوخ الكبار قالوا لهم نحن الذين كنا نحيط بكم، ولو رجعتم القهقرة لوجدتمونا نساعدكم، فاختلفوا. فالله تعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم قل الأنفال لله والرسول، خلاص. فالله تعالى أعطى تقسيم الغنائم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ما تختلفوش، اختلاف ما يحبوش الإسلام، الإسلام ما يحبش الاختلاف. اختلاف يؤدي دائما إلى التنازع، اختلاف الجدال المراء، لكن مع الأسف اليوم لا تكاد تجلس في مجلس إلا وتجد ماذا؟ تجد الاختلاف والتنازع، وتجد المراء والجدال، لا تكاد تجد اثنين يتفقان على شيء، ولا تجد التطاوع والتنازل عن الرأي فيما فيه الاجتهاد. ولهذا قلت لكم مرات عدة ينبغي علينا أن ندرس آداب الخلاف، أن ندرس آداب الخلاف، أن ندرس ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه الخلاف، وقد درسنا شيئا من هذا في دروسنا الماضية والحمد لله. فكاين أشياء يجوز فيها الخلاف، فالحل له هو أن يأخذ كل مسلم بما اطمأنت إليه نفسه عن طريق العلماء الراسخين. وهنا الخلاف لا يجوز، هذا الخلاف لا يجب الابتعاد عنه تماما، يجب عليه الابتعاد عنه تماما. فالله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم أي حقيقة بينكم، أي أصلحوا الرابطة والعلاقة والوصلة التي تربط بعضكم ببعض من المودة والمحبة والإخاء. دائما فتش واجتهد وانشط لكي تعيد الرابطة القوية بينك وبين أخيك المؤمن. تنازع أو الخلاف يقع، الإنسان يحاول ما يوقعش في الخلاف، فإن وقع في التنازع والخصام فعليه أن يسارع إلى المصالحة والتصالح. ثم بيّن الله تعالى بعض أوصاف المؤمنين حقا فقال: إنما المؤمنون الذين، إنما أي إنما الكاملون في إيمانهم، هم المتصفون بهذه الصفات الآتية. عد معي: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى، خوف من الله سبحانه وتعالى، وجلت أي خافت، خاصة عند ذكر وعده ووعيده، وعده الجنة ووعيده النار. وعده يخاف المسلم أن لا يكون من أهل الجنة، يخاف يموت على الكفر، يخاف يتعذب بالنار. وجلت قلوبهم، وإذا تليت أي قرأت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنسان كي يسمع القرآن يزيد يتقوى الإيمان تاعه، هذا من صفات المؤمنين حقا. وعلى ربهم يتوكلون، ما قالش ويتوكلون على ربهم، قال وعلى ربهم، قدم الصلة على الموصول ليدل على أنهم يتوكلون على الله لا على غيره. والتوكل أي الاعتماد على الله وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الصفة الأولى الذين، شو هي الصفة الأولى؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الصفة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون. هذه ثلاث صفات. الصفة الرابعة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة خامسة، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، درجات منازل عالية، الدرجة هي المنزلة العالية في الجنة، ومغفرة ستر للعيوب للذنوب ومسح لها، ورزق كريم، عطاء عظيم وحسن جميل من نعيم الجنة. صح. نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات الأربع. أخذنا الحصة الماضية فائدة الأولى، وشو الفائدة الأولى؟ فضل السؤال للتعلم والاسترشاد، يسألونك عن الأمثال. إذن إذا حبيت تتعلم سقسي، اسأل اسأل، فإنك إذا سألت ستجد الجواب. ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وقيل لابن عباس كيف بلغت ما بلغت من العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وبقلب عقول. طبعا السؤال عنده آداب، منها ما هي آداب السؤال؟ أن تسأل عما ما وراءه عمل أو ما تحته عمل، ما تسألش عن الفرضيات وعن الأشياء التي ما تستفادش منها. من آداب السؤال كذلك لا تسأل لاختبار العالم أو امتحانه، وإنما تسأل تفقها وتعلما واسترشادا. زيد، لا تسأل للتعجيز، لا تسأل للسخرية. نعم، أن تراعي حالة العالم المسؤول، فإن رأيته نشطا فاسأله، فإن رأيته غير نشيط فاتركه، ولا تأخذ بثوبه إذا قام. مثلا كنتم جالسين نار تجبدوا من عباية، ريح يا شيخ ريح، ما زال ريح ريح، هذا ليس من الآداب. كذلك لا تجادل العالم إلا إذا رأيته يسمح بذلك وقلبه منشرح للنقاش فلا مانع، لأن العالم إذا جادلته خزن عنك العلم. ما معنى خزن؟ خبأ. ولهذا عبد الرحمن بن أبي سلمة هذا كان تابعيا قال لقد حرمت علما كثيرا من ابن عباس لأني كنت أجادله كثيرا فكان يخزن عني العلم. كذلك لا تسأل، ذكرناها في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني ما تسألش حاجة لتجيب من ورائها السوء والفتنة والاختلاف والفوضى، ما تسألش، اسأل عن الشيء الذي يفيدك. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إحنا فيها الرضا بحكم الله، فهو الأعدل والأعلم، والرضا بقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعدل خلق الله. ربي سبحانه وتعالى كي يحكم الحكم تاعو فيه حكمة وليس فيه ظلم، فيه العلم، فيه العدل. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حكمه يوافق حكم الله، وقسمته هي أعدل القسمات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا خازن، وإنما يعطي الله، فمن أعطيته عطاء عن طيب نفس مني فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن شره نفس وشدة مسألة فهو كالآكل يأكل ولا يشبع. رواه مسلم وأحمد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خازنا، يعني ربي يعطي له ثم هو يقسم بالعدل. لكن كان بعض الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حيا، يسألونه سؤالا فيه شدة، فلا يبارك له ذلك الشخص في ذلك المال. وقال صلى الله عليه وسلم لما قسم شيئا من الغنائم واعترض عليها جد الخوارج، قال له: اعدل يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا تجدون بعدي أعدل مني. رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعدل قسمات. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا الفائدة الثالثة نبدأ بها اليوم، أخذنا فائدتين في الدرس الماضي وراجعناهم الآن. الفائدة الثالثة قال تعالى: فاتقوا الله. الأمر بتقوى الله، على لأنها مفتاح كل خير. وش هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ تعريفها تجعل بينك وبين ها؟ أيوة، أن تجعل بينك وبين النار وقاية. بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي لله سبحانه وتعالى، لوجه الله. فهذه التقوى تفتح لك كل أبواب الخير، اللهم اجعلنا من المتقين. ثم قال تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. الفائدة الرابعة وجوب إصلاح ذات البين، أي ذات البين يعني الصلة، إصلاح الصلة، إصلاح ذات البين. وجوب إصلاح ذات البين فهي قوة وبركة ورحمة. ودرجة إصلاح ذات البين درجة عظيمة، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، يعني كي تصلح بين المتخاصمين فأحسن من أن تصوم النافلة، وأن تصلي النافلة، وأن تتصدق نافلة. ما ثم قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح. فساد ذات البين تحرق الدين. مش معنى تحرق الدين؟ يعني تمحي الحسنات. واحد يروح يحج 50 مليون سنتيم ثم تروح هكذاك على، لأنه أفسد العلاقة بينه وبين أخيه بغيبته أو نميمته أو إلى آخره أو ظلمه. ونحن علينا إذا رأينا مسلمين متخاصمين علينا أن نصلح بينهم، الصلح خير. كاين بزاف من الناس يشوف أقرباء تاعه جيرانه أصحابه متخاصمين ويسكت، خطأ. عليك أن تذهب إلى عقلاء وتقول لهم يا جماعة فلان وفلان عندهم شحال وهم متخاصمين، هيا نصلح بينهم، سواء كانوا متخاصمان سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولا. فرض إذا شفنا خصام بين مثلا دولتين مسلمتين علينا أن، أو على المسؤولين يسمعوا كلامهم أن يصلحوا بينهم، ما يخلوش الأمر هكذا حتى ممكن تقوم الحرب بينهم. والصلح عنده طرق، منها خاصة أن يكون سرا، يكون سرا وبالتوافق بين المتخاصمين. كاين بعض الناس ما يعرفش وش يدير، يدير مثلا مأدوبة وعدة ثم يقول لك باش نصلح بين فلان وفلان بس ما يقول لهمش، يجيبهم يقول لك نلاقيهم هكذا فجأة، خطأ. لابد تهيئ ماذا؟ الأرضية، قول باللي راني حاب نصلح بيناتكم، راني درت لكم عشاء ولا غدا ولا قهوه ولا باش تنجلسوا ان شاء الله. اما تجيبهم هكذاك ممكن في هذيك المأدوبه يزيدوا يضاربوا، وهذه بعض الناس عم يديروها وهذا خطا. لابد ان تهيئ الارضيه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يصلح بين المتخاصمين، حتى إنه مرة فاتته صلاة العصر من أجل أنه ذهب يصلح بين ناس متخاصمين في المدينة، يعني فاتته صلاة العصر جماعة. أحسنت. ومن آداب وأحكام الإصلاح يجوز الكذب، ويجوز أن تخرج المال من عندك تطوعا ثم تأخذ الزكاة والغارمين. يعني شوف زوج متخاصمين، واحد يقول أعطيني دراهمي، ثم تعطينيش دراهمي ندير لك ونفعل لك وكذا، والآخر يقول ما عنديش وأنت تعرفه بلي ما عندوش وما زال وكذا، تقول خلاص اسكتوا عليه. شحال تسال؟ يقول نسالو 1 مليون سنتيم هكذا، هاي خلاص اسكت عنها، هاي تصالح. فيجوز لك بعد ذلك تذهب إلى الحاكم وتطلب منه الزكاة، لأنك تحملت الصلح على المال. إذن الإصلاح ذات البين أيها الإخوة راهي درجة عظيمة في الإسلام، فعلينا أن نقوم بها، خاصة أهل الحي الذين يسكنون في حي واحد ويتعارفوا، عليهم أن يتعاونوا على هذا الموضوع. وخاصة إصلاح ذات البين بين طلاب العلم الشرعي، بين العلماء، إصلاح بينهم. كاين بعض الناس يقول هذو علماء ما نقدروش حنا نصرحو. إيه ما تقدرش أنت يعني من الناحية العلمية تقدر تصلح، يعني معليش الشيخ اسمح له، بالك تكلم فيك كلمة جرحاتك اسمح له، يقولك والو ما نسمح لهش إلى يوم الدين. أنت تعاود مكرر، معليش يا شيخ أنت صدرك واسع، لو كان يجي الآن نصراني يحب يدخل في الإسلام تفرح ولا لا؟ نعم، يجي يقول كان نجي قدامك باش نقول شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يفرح يقول له هذا أخوك الشيخ فلان غلط معك يا سيدي، قال كلمة فيك اسمح له. تفاهموا بيناتكم، إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بين الأقرباء، إصلاح ذات البين بين الأصحاب، بين الجيران. وإنسان يختار الوقت المناسب، الظرف المناسب، والمكان المناسب، والأشخاص المناسبين للإصلاح. ولهذا يقول المثل أرسل حكيما ولا توصيه، ابعث واحد عنده حكمة بلا ما توصيه، يعني كيف يقوم بالإصلاح. وخير الإنسان اللي عنده أسم شباب، مثلا واسمه أسم من أمين، وسيم، سهيل، صالح، مثلا ما تخيرش واحد واسمه بوهراوة، بومنجل. حتى إذا كان واسمه بوهراوة وهو يعرف يصلح ما يقولهمش أنا واسمني بوهراوة، يقول الكنية تاعه، مثلا أبو أسامة، عنده وليده اسمه أسامة، أنا أبو أسامة. يا أبو أسامة واش؟ أبو أسامة محمد، محمد واش؟ بن عبد الله، بن عبد القادر. صح، واش الكنية تاعك؟ خلاص أنا قلت لك أبو أسامة، خلاص. تقولش حرب، أو مثلا الأعور، هذا يدخل ماذا؟ التشاؤم في قلوب الناس. ثم قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. خامسا، فائدة الخامسة، وجوب السمع والطاعة لله ورسوله. علاش؟ قال تعالى إن كنتم مؤمنين، ففيه الخير والهدى في الدنيا والآخرة. إذن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الخير والهدى في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا زيادة الإيمان. فائدة السادسة، أفادتنا هذه الآية أن الإيمان يزيد، زادتهم إيمانا. لكن هل فيه أنه ينقص هنا؟ ما كانش هنا. لكن قال العلماء من أهل السنة والجماعة كل ما يزيد فهو قابل للنقصان. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، بخلاف المعتزلة قالوا لا لا، ما ما يزيد ما ينقص، هو كتلة واحدة خطأ. أو قالوا ما ينقص يزيد ما ينقص، هذا خطأ كذلك من قال بهذا القول، وإنما يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. وعلى ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى في سورة التوبة الآية 124: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ما دليل على زيادة الإيمان؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، كي يسمع الآية يزيد في الإيمان. وفي حديث الشفاعة أن الله تعالى يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان. رواه البخاري ومسلم. إذن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. هنا فائدة عن الحسن البصري رحمه الله، فائدة السابعة: سئل الحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، هل أنت مؤمن؟ كنيته أبو سعيد. فقال: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فأنا مؤمن. وإن كنت تسألني عن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري منهم، فما أدري أنا منهم أم لا. يقصد هنا كمال ماذا؟ كمال الإيمان. أما أصل الإيمان المؤمن. ولهذا اختلف العلماء: هل يجوز للإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم، أهل السنة والجماعة يقول نعم، إذا كان يقصد بإن شاء الله يعني مقصود الإيمان الحقيقي، الإيمان الكامل، إن شاء الله علمه عند الله. أما أصل الإيمان أنا مؤمن، يقولش إن شاء الله، أنا مؤمن بهذا الأمر. فإذا الإيمان إيمانان. نعود نرجع في الذكر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنا علامة من علامات حياة القلب. إذا الفائدة الثامنة من علامات حياة القلب أنه إذا ذكر الله تعالى وذكرت عظمته الحمد لله وذكر جلاله وسلطانه خاف قلب المؤمن وواجل أو وجل. وش يخاف؟ يخاف من ماذا المؤمن؟ يخاف من ماذا المؤمن؟ ألا يقبل عمله، لأن يعني الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هنا سؤال طرحته في الدرس الماضي. الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هنا يقول بلي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كيف نجمع بين هذا؟ أصبر، في آية يذكر بلي الذكر يؤدي إلى الخوف، وفي آية الذكر يؤدي إلى الإطمئنان، كيف؟ نعم نعم نعم. في هذا في ذكر بسم الله البارك أو الإطمئنان، وفي نفس الوقت يخاف المؤمن لا يتقبل عمله. هذا هو، يعني المؤمن لما يذكر الله مع الأول يخاف لأنه عظيم، يخاف أن لا يقبل عمله، ثم مباشرة يطمئن قلبه. لماذا يطمئن قلبه؟ لأنه مؤمن، ولأن الذكر أصلا ذكر الله فيه الاطمئنان، ويطمئن قلبه لأنه يصدق الحق ويعرفه ويعلمه. خلاص، ما دام يعلم الحق ويصدقه فهو مؤمن. إذن هذا من علامات حياة القلب. إذن إذا رأى إنسان قلبه لا يخاف من عظمة الله إلا ذكر الله، فعليه أن يصلح قلبه. الفائدة التاسعة من علامات الإيمان كذلك أن المؤمن إذا سمع آيات الله تتلى عليه زاد إيمانا. كي تقرأ القرآن ولا تسمع القرآن، إذا شفت روحك الإيمان تاعك يزيد، هذا دليل على الإيمان. كيف يزيد الإيمان؟ ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال الزيادة تكون من وجهين. الوجه الأول التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، يزيد. علاش يزيد؟ لأنك تزيد في التصديق. ذكر الله تعالى أصحاب الكهف تؤمن بأنه كاين هذا القصة، ذكر الله تعالى الجنة والنار تؤمن وتصدق، فهذا يزيدك إيمانا. الوجه الثاني القبول والإذعان للأحكام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا يزيد الإيمان. إذن كيفاش يزيد الإيمان؟ كي تقرأ القرآن ولا تسمع القرآن تصدق بالأخبار وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. كل شيء ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عليك أن تصدق به، حذاري أن تكذبه. كما واحد الوقت في القرن 19 ميلادي كان بعض المشايخ ينكرون الجن، يقول الجن مكاش ماهيش مخلوقات وإنما هي ميكروبات. علاش باش يوافق الأوروبيين؟ هذا خطأ، عليك أن تصدق بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذه أول صفة ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، في أول سورة البقرة. وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، هكذا يزيد الإيمان. قرأت أن إقام الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فأقم الصلاة، الكذب حرام تجتنب الكذب، الخيانة حرام تجتنب الخيانة، الصدق مأمور به عليك بالصدق، وهكذا. الفائدة العاشرة: على المؤمن أن يتعاهد قلبه فينظر إن كان فيه علامات الحياة، إن كان فيه علامات الحياة حمد الله تعالى وحافظ عليها ونماها. الإنسان يشوف القلب بتاعه من ناحية المعنوية، فإذا رأى قلبه حيا، لأنه إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تليت عليه آيات الله زادته إيمانا ويتوكل على الله إلى آخره، فعليه أن يحمد الله ويحافظ على هذا الإيمان وينميه. وأما العكس فعليه أن يداوي قلبه وأن يزيل عنه القساوة. قساوة حاجة خطيرة، قساوة القلب هذه من علامات الشقاء، صلى الله العافية. واحد اللي عنده قلبه قاسي لا يلين إلى ذكر الله راه على خطر عظيم، لأن القساوة تمنعه من الانتفاع والاتعاظ بالقرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء اللهم اجعلنا منه ومن يضلل الله فما له من هاد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك بقوله: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح، ورواه مسلم بدون الجملة الأخيرة كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. كيف نداوي قلوبنا؟ ما هي الوسائل التي بها نداوي القلوب؟ هناك أشياء نداوي بها قلوبنا ذكرها العلماء واستنبطوها من القرآن والسنة. أولاً التوحيد والإيمان، توحيد الله وحده ربي سبحانه وتعالى، تعلموا التوحيد، نقرأوا التوحيد. ثانياً العمل الصالح وأهمها الصلاة، هذه تقوي القلب وتشرح الصدر. ثالثاً تلاوة القرآن الكريم، هذه تداوي القلب. رابعاً كثرة ذكر الله. خامساً الرضا بالقضاء والقدر. سادساً جعل الهموم هماً واحداً وهو هم المعاد. الإنسان يكون التفكير تاعه أكثر شيء في الآخرة، يا هل ترى في الآخرة يكون عنده سكنة وما عندهش، يكون مع الأغنياء، يعني أهل الجنة ولا يكون أهل النار؟ شي إنسان يفكر غير في الدنيا برا، يفكر غير في الدنيا في الدنيا في الدنيا حتى يمرض. إنما عليه أن يجعل الهم هما واحدا. سنعود إلى الحديث هذا، من جعل الهموم هما واحدا هما معاد كفاه الله هم دنياه إلى آخره. سابعا، الإحسان إلى الناس. ثامنا، مصاحبة الأخيار. تاسعا، هجر المعاصي. عاشرا، إشغال النفس بعمل مثمر نافع. حادي عشر، استغلال الفراغ بالخير. ثاني عشر، الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثالث عشر، تعلم العلم الشرعي، وهو سبب ووسيلة كذلك تعلم، لأن بالعلم الشرعي يميز المسلم بين الحق والباطل. زال الوقت سعد خالد. نعود إلى الأمر الأول وهو التوحيد. فله خلق الله الخلق، وهو باب الخير والسرور واللذة والسكينة والهدى والأمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل ما يكون الإيمان تاعك لا يلبس الظلم، أي لا يخلط بظلم أي بشرك، كل ما كان عندك الأمن والهدى. وكلما نقص من الإيمان ينقص بقدر ذلك الأمن والهدى. كل ما يكون الإيمان كامل والتوحيد كامل يكون عندك الأمن الكامل والهدى الكامل، وإذا نقص فهذا ينقص لك بقدر ما نقص، ينقص لك من الأمن والهدى بقدر ما ينقص لك من التوحيد والإيمان. علاش كثير منا اليوم من المسلمين ينقصهم الأمن والهدى؟ لأن يوجد كثير من الشركيات، فهذا يحلف بغير الله، يحلف برأس أمه، برأس باباه، برأس أولاده، وبحياتك إلى آخره من الأيمان التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الإنسان لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وما يقولش بفضل فلان كان وكان وكان إذا لم يكن له يد. أما إذا كان له يد معلش يقول بفضل، الأفضل يقول بفضل الله ثم بفضل فلان. ثانيا، العمل الصالح، وأهمها الصلاة. الصلاة هي معراج المسلم إلى الله، كل يوم خمس مرات، فيها سرور القلب بالفرار إلى الله تعالى واللجوء إلى الله ومناجاته. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، غير تجيك مصيبة ولا مباشرة صلي، فستجد الراحة والخير. ثالثا، تلاوة القرآن الكريم، كل حرف بعشر حسنات، وتلاوة القرآن الكريم تجعل الإنسان مطمئنا مرتاحا، لأنه كلام الله ليس كلام البشر، ليس كلام الخلق. رابعا كثرة ذكر الله تعالى، الإنسان كلما أكثر من ذكر الله كان الله معه وابتعد عنه الشيطان، وإذا غفل عن ذكر الله هجم عليه الشيطان. خامسا الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بالقضاء والقدر، إن كنت في نعمة فرضا واشكر الله، وإن كنت في مصيبة فارضى واصبر واسأل الله تعالى الفرج. سادسا أن تجعل الهموم هما واحدا، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. أو في أوديتها هلك، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بعدما تلا قول الله تعالى من سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن هذا الحديث يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. الإنسان يفكر بزاف في الدنيا يفكر في الآخرة، ربي يكفيه هم الدنيا. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، يفكر بزاف في الدنيا، مستقبل وماضي وحاضر، حتى يكثر من ذلك لم يبال الله في أي أوديتها، يعني أودية الدنيا هلك. كيف نصل إلى ذلك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. هذا هو الحل. تفكر هل أنت من أهل الجنة يوم القيامة؟ من ذاك السنة يفكر يقول يوم القيامة وين نكون؟ يا هل ترى نكون قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لا، ندخل الجنة مع في الدرجات العلى ولا لا؟ لا، عشان يفكر هكذا ويتفرغ لعبادة الله. معنى التفرغ أن تجعل القلب دائما متيقظا لذكر الله، والجوارح مستعدة للعمل الصالح بفعل واجب الوقت مع التحري، مع تحري الحلال والبعد عن الحرام، ومع التفكير في الجنة والخوف من النار وأعمالها وكل ما يدعو إليها، كل ما يدعو إليها، وعدم الاغترار بالدنيا وأن تجعلها مزرعة للآخرة. هذه قاع يعاون الإنسان باش ما يطيحش في هموم الدنيا، يعني تفرغ لعبادة الله. ماشي معناتها 24 ساعة أنت قاعد في الجامع في المسجد، لا، وإنما أنت القلب تاعك كلما غفلت تذكر الله، والجوارح تقيمها حيث يحب الله. وقت الصلاة تصلي، وقت الصوم تصوم، وقت العمل باش تروح تخدم على روحك تجيب القوت لنفسك وأولادك تروح تعمل، ولكن تعمل في الحلال، فهذا يؤدي بك إلى أن قلبك يكون متيقظا. وما تغترش بالدنيا، ما تشوفش بلي الدنيا هذه هي كلش، لا، هذه الدنيا دار ممر وليست دار استقرار. سابعا الإحسان إلى الناس، يعني كلما أحسنت إلى الناس قلبك يصير متيقظا وبارئا ومرتاحا، عكس ما يقول الناس اليوم: يا أخويا اللي يعطيني حاجة نعطيله، اللي ما يعطينيش ما نعطيلوش، دونون دون. ها؟ ما كاش حاجة في سبيل الله، ما كاش حاجة لوجه الله، هذا خطأ. أحسن إلى الناس بالكلمة الطيبة، بالعمل، بترك الأذى، ثامنا مصاحبة الأخيار، امشي مع الناس اللي يصبروك، يزيدوا لك في الإيمان، مش يزيدوا يتلفوك، اللي يعاونوك على الخير، يعاونوك على الطاعة، هذا اللي تمشي معهم، ما تمشيش مع الناس اللي يبعدوك عن طاعة الله. تاسعا هجر المعاصي، لأن فيها الذل، المعاصي تجعل الإنسان مذلولا، تجعله بعيدا عن الله. عاشرا إشغال النفس بعمل مثمر نافع، يعني أشغل نفسك، خاصة الإنسان المتقاعد. كاين متقاعدين كيجي بتقاعد يجوزها وين؟ هيدا قاعد في الدار ما يدير والو، بعد يمرض يتقلق. فأشغل نفسك بعمل مثمر نافع من عبادة وعمل دنيوي حلال. وإذا عندك الفراغ، راك في عطلة، معليش أشغل ذلك الفراغ بالخير. ثاني عشر الدعاء، نعم، حادي عشر استغلال الفراغ بالخير. ثاني عشر الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق، أي يبلى يضعف في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وثالث عشر للوصول إلى ذلك: تعلم العلم الشرعي، فبه يميز المسلم الحق من الباطل. وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضاه، إنه سميع مجيب. طيب، توقفنا عند الفائدة 11 إن شاء الله. عندنا سؤال هنا يقول صاحبه: هل عيد الفطر هو فرصة للصلح بين الناس؟ طبعا عيد الفطر وعيد الأضحى من حكمه أنه يجمع بين المتخاصمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: آخر الأشياء ذهابا أو نزولا من قلوب الصالحين حب الشهرة، حب التستر والشهرة. فهل يمكن للعبد أن يرتقي إلى منازل الصالحين وفي نفسه شيء من عيوب الباطن؟ نعم، يرتقي إلى منازل الصالحين بما له من صلاح، وينزل عن منازل الصالحين بقدر ما فيه من عيوب الباطن، عيوب يعني الأمراض. ولهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير منا أن الاهتمام بالأعمال الظاهرة فقط ونسيان الأعمال الباطنة من الصبر واليقين والتوكل والإيمان القوي الكامل القلب، وكذلك الغفلة عن أمراض القلوب كالحقد والبغضاء والحسد. فهذه على المسلم أن يداوي نفسه منها. نعم. نزيدو نكملو شويه مازالنا مازالنا اقامه حال مازال طيب نزيد الفائده الحاديه عشره قال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اذن من علامات الايمان التوكل على الله تعالى وتفويض الامور كلها الى الرب سبحانه وحده لا الى احد سواه والتوكل هو ما معنى التوكل وين يكون التوكل يكون ها في القلب بتفويض الامور الى الله سبحانه وتعالى واذا كان هذه الامور فيها اسباب دير الاسباب دير الاسباب ما تخليش السبب ولكن لا تعتمد على ذلك السبب انما قلبك يعتمد على الله لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل جعل ذلك السبب وهو الذي يسهل ذلك السبب وهو الذي يبارك في ذلك السبب فعليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم قال الذين يقيمون الصلاة هذا سنكمله إن شاء الله في الدرس القادم توكل نعم هو تفويض الأمور إلى الله باعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب ديال الأسباب خليش السبب انت كي تروح تصلي اكراح تصلي علاه باش يتقوى الايمان تاعك باش تعبد ربي ولكن قم بالسبب اذهب الى الصلاه توضا وروح للصلاه صلي كما ينبغي كما يجب بالخشوع والخضوع فرغ قلبك للصلاه كذلك كي تروح تطلب الرزق اتكل على الله سبحانه وتعالى واذهب إلى الرزق وانشط واحرص على ما ينفعك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء يعني بعد ما درت الاستعانة وحرصت ولكن جاءت الأمور عكس فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا ما تقولش لو بل قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نسأل الله تعالى أن يحفظنا منه التواكل هو هذا هو التواكل هو ترك الأسباب ترك الأسباب ثم يقول أو يفعل سبب غير شرعي فهذا هو التواكل أما التوكل هو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال المتوكل هو من يبذر من يرمي بذره في الأرض ويتوكل على الله أما البذر يعني الزريعة تخليها في الكيس وما تروح تحرض الأرض وما تسقيها وتقول لنا نتوكل على الله هذا هو التواكل نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتوكلين عليه حقا إنه سميع مجيب وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين المقروبين المهمومين وأن ييسر أمورنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.